إنا لمدركون يعني إنا خلاص تفرت فينا يعني البحر ستنا فرعون وجنوده استفرنا لمن يغنق ضع لمن غنرول صاين نتولحق لنتوطف نتوطف القبضات لشغرنا ما نغنق ضع. ولكن موسى عليه السلام كان يقينه في الله سبحانه وتعالى قويا رب سبحانه وتعالى يعتيا بالنصر إن يس لا تخافوا دركا ولا تخشى يعني وتقدر تولحقد وتقدر تغرقد في البحر إن كلا إن معي ربي سيهدين يعني ربي أنت سيرسم لي طريق النجاة من حيث لا أدري. إذا مشينا في الحصة السابقة موسى عليه السلام سين أوله ولتغي السن باللي البحر ازدغ أدي رزم بشكل لا أدي قضع منه من خلاله انتد القمس. إذن ديني رب سبحانه وتعالى أديني فأوحينا إذن فهذه تدل على الترتيب والتعقيب. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني البحر بقدرة الله سبحانه وتعالى يرزم فكان كل فرق يعني كل طرف من البحر من جانب الطريق يبدأ مبتدي قنورير إلى أن دزعلك يعني تخيلت أورير نوضغة أورير نوضغة يبدأ مني في مانس الميتالس دورير نوامن يعني سبحان الله ذلك الماء الذي لا يستقر على قرار وشكله هلامي شكله سائل أدي بد أنبتا أدي قنورير إلا اندزعلك لا يتحرك ولا يتزلزل كأنه الجبل رب سبحانه وتعالى إنك الطود العظيم يعني وكلا إنك الطود أن فهم باللي دي قنورير إلا عظيم يكمل يعني أطيع الضمغنين عظيم باش كان فهم باللي دي جبل غير طبيعي دي جبل يفوق الخيال. إذن يوصلنا أول إلى هذا الحد بعد ذلك دين رب سبحانه وتعالى ثم أغرقنا الآخرين يعني نذكر رب سبحانه وتعالى سيسمنسن هؤلاء الآخرون هم فرعون وجنودهم ثم أغرقنا الآخرين أو عفوا وأزلفنا ثم الآخرين. إذن أزلفنا بمعنى قربنا يعني دني العلماء اختلفوا إلى وسينا يعني قربناهم من الهلاك وأزلفنا ثم الآخرين إلى وسينا قربناهم من الهلاك إلى وسينا قربهم إلى بعضهم بعضا يعني كأنه تغن بالسيف الزعن لأن بعد عودا يعني جرنقع معابد كأنهم كتلة واحدة إلى وسينا قربناهم من فرعون من موسى من موسى وقومه من موسى وقومه معنى ذلك ديك المسافه لن طبزنت جرس بشكل رب سبحانه وتعالى الدبين ان الله سبحانه وتعالى مع ان اللحظه كانت حرجه جدا ومع ان اللحظه كانت لا توحي بالنصر يعني ظاهريا ولكن مع ذلك جاء النصر. اذا وازلفنا ثم الاخرين يعني ثم بمعنى هنالك هذا اسم إشارة يدل على المكان يعني رب سبحانه وتعالى يجروتن أمس البحر يجروتن أبريدي لن يعني موسى وقومه قضعا معادس قضعا معادس من بعد قوم فرعون وجنوده ضغنتين أدفن إلى ذلك الطريق الموجود في البحر رب سبحانه وتعالى يجروتن ديني وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين يعني موسى عليه السلام عندما خرج من البحر هو وقومه إذا نجا فدخل بعدهم فرعون وجنوده فانغلق عليهم البحر يصلح غفص البحر فغرقوا جميعا. إذن رب سبحانه وتعالى أديني ثم أغرقنا الآخرين إذن طور وأزلفنا ثم الآخرين يعني يجروتنا أمس البحر لم بعد رب سبحانه وتعالى ينجى موسى عليه السلام وقومه لم بعد ثم أزلفنا ثم أغرقنا الآخرين إذن رب سبحانه وتعالى يغرق أغرق فرعون وجنوده إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين يعني هذا درس بليغ عبرة لمن يعتبر قعميل قلحد يطغى. إذن ها هي نهايته رب سبحانه وتعالى لقرنا لك حكي غوم لك أنقل إليكم ما حدث في الأمم السابقة حتى تعتبروا يعني شادين انه يجورن ابريد من الشر ابريد من الطغيان ابريد التمرد على الله سبحانه وتعالى شاد المصير نصب قرن ربي سبحانه وتعالى ولاش توم ابت تجور في طريق العصيان والتمرد على الله سبحانه وتعالى العقاب سياتي وان طال امده العقاب سياتي سواسي الله يتمرد في ربي سبحانه وتعالى ولغس اديجور ابريد أدنى سمار أنزوى إلى صورة الدخان أن نرقب يعني نفس القصة ولكن بتعابير أخرى وبلمسات أخرى وبهدايات أخرى وبعبر أخرى. رب سبحانه وتعالى أديني فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. شد فرعون موسى عليه السلام عندما ضاق من بطش فرعون ومن تمرده ومن طغيانه إذن إشمر ورنسي رب سبحانه وتعالى إن هؤلاء قوم مجرمون يعني فرعون الجنودس ديقن مدن إلا ظلمة ديقن مدن إلا طغاة ديقن مدن إلا متمردون على الله سبحانه وتعالى القوم اللي ضر السيسن يعني يا ربي نجاي السيسن إذن داني النبي قنشرة وهو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى من شلة دلواجب غفش أيها الإنسان أن تتخذ الإجراءات حتى تنجو من الهلك حتى تنجو من الأزمات بالمقابل شمر ورانش رب سبحانه وتعالى يعني والتتا والغفل سدعاء أو البالتش أن الدعاء هو سبب من الأسباب التي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتخذها رب سبحانه وتعالى طلب منا الدعاء و وعدنا بالإجابة إذا جاءنا بشروط الدعاء رب سبحانه وتعالى سيأتي بمتطلبات الإجابة من شلين رب سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون رب سبحانه وتعالى يبين قرب الإنسان ب قرب رب سبحانه وتعالى يبين قربه من الإنسان طبعا قربا معنويا خاطي قربا ماديا خاطي رب سبحانه وتعالى كال يعني رب سبحانه وتعالى دق الجسم حتى يقترب من الأشياء حاشا يعني رب سبحانه وتعالى تنزه عن المكان رب سبحانه وتعالى ليس له مكان يحويه حتى نقول أن الله سبحانه وتعالى قريب من الإنسان قربا ماديا إذن رب سبحانه وتعالى قريب من عبده قربا معنويا يعني الأثر أن ربي سبحانه وتعالى نلمسه نراه في واقعنا إذن ربي سبحانه وتعالى صورنا داني هذا القرب والسرعة في الإجابة إننا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولني فقل إني قريب مباشرة فإني قريب هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى سريع الإجابة لمن تضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولكن الاستجابة تكون كما يريد الله سبحانه وتعالى من شي يخسر رب سبحانه وتعالى خاطي من شي تخسر شكن أيها الإنسان يعني بالطريقة التي تعلمها وبالطريقة التي لا تعلمها إذن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والشرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذن أغس ولربي رب سبحانه وتعالى أشي لب الطلب إذن فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون إذن يشمر ورنسي ربي ربي سبحانه وتعالى إمارو أسيوش خطة النجاة أسيوش قن وبريد لابد إلا أتتبع إذن فسري بعبادي ليلا إنكم متبعون يعني رقبت بعد الدعاء جاءت خطة النجاح وخطة النجاة الناس فسري بعبادي ليلا يعني الدعاء واحد سلك فيه إلى وسي السين اطلب ربي ربي أشي جاب يعني يفهم اسم أدي اطلب ربي زود تصغر سن خاطي يطلب ربي لم بعد تأتي بالأسباب المطلوبة أني لا ينيش ربي سبحانه وتعالى جيت نغي إلى وسي السين كل شيء لفو فسن ربي أشي نزغ ماذا نموني خلاص أنطبقي فسن غنفرج أنسجم أنا غدي وربي لا شوني هذا فهم غير قرآني هذا فهم شيطاني من وحي الشيطان يعني رب سبحانه وتعالى إلا انتينا نطلبتي إنا نتخذ الأسباب. يقن يعني من المواضع عنده هذا الموضع اللي يشير إلى هذا القانون، يعني يدعو ربي إنا يسفسري بعبادي وسني وريح غر ومي مارو قاع منشي لنا، يعني هؤلاء القوم يتلد يعني تشكو منهم قاعت نهلك غنشا ننسى خاطي الناس فقاع السيني لم بعد أديسخ التسبقيت. إذن فسري بعبادي ليلا أفق دخل ضجت يعني رقبت، وهو سبب واحد يعني يدي ممكن تأخذ مجموعة من الأسباب. إذن أفق هذا سبب، راع الوقت ضجت سبب آخر، هامي ضجت ضجت هو ظرف مساعد للهروب، ظرف مساعد للهروب يعني ديك الوقت بدنا يعني تمال للراحة. كذلك هذا الظلام يخفي كثير من الأشياء، إذن هي فرصة مواتية لموسى عليه السلام. أدي فغنت للقوس فسري بعبادي ليلا، هم أدي فغ إنكم متبعون تليم ملاحقون تليم مطاردون، يعني لابد إلى أتمعلتم أتفغ يعني صغت أتسلد أول إنكم متبعون المعنى سمعلت فغ أمعلت فغ يعني سرعة في الهروب. لما بعد رب سبحانه وتعالى مباشرة أغنزوا إلى البحر، يعني لاحظت في هذه القصص بلي كان نعزمت أن نلقى رب سبحانه وتعالى كل مرة يسلط الضوء على جانب، يسلط الضوء ويسلط الكاميرا على لقطة معينة من القصة. شداني مباشرة أغنزوا البحر أغنيني دي سيقنشا لم يقله في موضع آخر، واترك البحر رهوا يعني سغت فقد يا موسى شكيد القومتش من البحر اش البحر مني على حالي والتصادس، يعني هو تعود تبي التغريت شتوت البحر باش كاديدو جيت يعني صلاح شي قضاء شتي عليك تفقد جي البحر أمني تفرج دبرك رقب سبعيد. إذا وطروا كل بحر رهوا، ما معنى رهوا؟ يعني ساكنا على حاله، إنهم جند مغرقون يعني أداة فنديس لم بعد أدي سبح غفصة عد غرقا ولتقيم إلى دقة، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. لم بعد أغنيني رب سبحانه وتعالى رقبت داني، هو إخبار، هو إخبار لموسى عليه السلام مسوا أغنيني باللي غرقا، ولكن عزم طورو في سورة الشعراء إننا ربي سبحانه وتعالى ثم أغرقنا الآخرين، إننا باللي غرقا مسح داني هو وحي لموسى عليه السلام إن سوترك البحر رهوا إنهم جند مغرق. إذن هذه اللقطة نجدها في هذه السورة، سورة الدخان. لما بعد أغنيني كم تركوا من جنات وعيون، يعني رب سبحانه وتعالى يوصفنا الحضارة المادية التي كانت عليها مصر أيام فرعون، يعني ديك الحضارة كانت راقية جدا، ديك المدنية لو سيقر إن المدنية مدام يعني لجلس الانسجام مع منهج الله سبحانه وتعالى، ديكت المدنية فاخرة جدا. كم تركوا، كم هذه تدل على التكثير يعني يغلب جنات، كم تركوا من جنات وعيون، يعني يذكر رب سبحانه وتعالى العيون مع الجنة، يعني عادة أمن يعني ساغت وجد أمن يقنون شان أدي وجد معس الخير، يعني سوى مننا نلاحظ يعني ساغت تجن تجبد يجبد يا معس الخير، يعني الغلس مونكوز النباتات تكون قليلة، يعني تكون هذا القحط والجفاف يعني لقشة إلى الخطير سوى مني نستعيذ منه، وهو عذاب من العذاب الذي يسلطه الله سبحانه وتعالى على الناس عندما يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى. إذن كم تركوا من جنات وعيون منابع وأنهار وزروع، كذلك ما يزرعونه من النباتات المختلفة، ومقام كريم، يعني هناك منازل فاخرة عالية وقصور، ونعمة كانوا فيها فاكهين، تغي يعني كل خير يستمتعون به ويتنعمون به، اثنين يعجبت الحال اثنين فرحا. رب سبحانه وتعالى يوصف هذا الخير بشكل أغنبي، أيها الإنسان واش تغري الخير، سغترقبت الخير يعني الربال شعدي الخير إلا تفرسق الشقاء إلا بعد سق الهلاك، يعني ربما هذا الخير هو تمهيد للهلك من شلا إن رب سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل خير, يعني أبواب كل شيء عفوا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء, يعني أرقب استعبروا تيويراني بسيون, يعني كأنه يعني الخير اتفاضت من كل الجوانب ومن كل النواحي أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون, يعني ونيا للعذاب, يعني إسقاط الضربة القاضية, يعني الضربة التي تنقل الإنسان إلى العالم الآخر إلى الآخرة. إذن هو عذاب بين يدي البوابة إلى الآخرة. إذن رب سبحانه وتعالى يحكي هذا يشاند المثال, مثال زين فرعون الجنود الشد, يعني يفتح ضربي غفصني قل خير دازع لوك رب سبحانه وتعالى أنت يويتين ثم رب سبحانه وتعالى أنت يتساسنت. يعني أن فهمت قنشة داني قد تكون النعمة عذاب خطر الغفلة ديق العذاب, لو سيت تول بس الغفلة يعني ديقنا ديك النعمة إيه ولا نغفل لكان في سر حولنا الحمد لله, ولكن يعني هو عذاب, يعني هذه الغفلة لخطر يترتب عليها عذاب دائم صرمدي. إذن فهذا الخير هو نفسه عذاب رب سبحانه وتعالى, هذا العذاب يسلطه للذي لا يريد أن يتوب ولا يريد أن يخضع ولا يريد أن يعتبر. إذن رب سبحانه وتعالى أغنيني كذلك, يعني هذه سنة يفعلها الله سبحانه وتعالى مع كل من تمرد على الله سبحانه وتعالى ولا يريد أن يرتدع ولا أن يعود إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى إننا وأورثناها قوما آخرين, إذن هذا الخير الذي تركه فرعون وجنوده رب سبحانه وتعالى يملك لي بني إسرائيل. ربنا إننا وأورثنا قوما آخرين, ولكن في سورة الشعراء يبين نغض منهم هؤلاء القوم, إننا وأورثناها بني إسرائيل, بني إسرائيل. إذن القوم الآخرون في سورة الدخان هم بنو إسرائيل في سورة الشعراء. من بعد رب سبحانه وتعالى يعني فما بكت عليهم السماء والأرض, يعني غندبيا رب سبحانه وتعالى هنا إرادته وأن السماوات والأرض تخضع لإرادته تنسجم مع إرادة الله سبحانه وتعالى. فما بكت عليهم السماء والأرض, يعني العذاب السن دي قنشرا قعمل لي قنحت لي سجومس, يعني حتى السماوات والأرض لي عجبس الحاس ومون لم تتأسف عليهم. فما بكت عليهم السماء والأرض, يعني دي قنط تعبير بشكدي بيين رب سبحانه وتعالى أنه دي قن العذاب لن استهلنت دقن العذاب إلا طامر تمسى الضر تسيس طامر تمسى تمنى كذلك إجنون من سنة تمنى إلا أدراحا من هؤلاء القوم الذي ملأوا الأرض فسادا. من شاء الله يحكي رب سبحانه وتعالى غفصا يحكي فرعون وجنوده لن تنفذا. إننا في سورة القصص إن فرعون على في الأرض على في الأرض وجعل أهلها شيعا, إذن العلو في الأرض يأتي منه كل بلاء وكل شر. على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إذن سوى مني كان من المناسب ألا تأسف السماء وألا تأسف الأرض على موتهم وعلى هلاكهم استهنا, يعني وهكذا ينبغي أن يشعر الإنسان تجاه هؤلاء, ولتعيد ثم يشفق غفصا أنبت يعني هامي يموني لا لابد إلا أن راضى سواني لا يقدر رب سبحانه وتعالى سواني لا يجيت رب سبحانه وتعالى. إذن فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين, يعني العذاب سيديوس الوقتس فحل بهم, يعني رب سبحانه وتعالى إلى قرن هي رسالة لنا كذلك, يعني أولنشن أبت أنطغى لا قدر الله سغى الدياوض موعد العذاب يأتي هذا العذاب ولا يتأخر. يعني رب سبحانه وتعالى نتلي إلى السرس القوانين إلى السرس المواعيد، وكل ميعاد يقع في وقته، فإذا تأخر العذاب خاتي المعنى سودتيس، يعني بتنرقبي قن حد يتغاطى مرت يجيون رب سبحانه وتعالى وتعاقب ونقير خلاص، يعني وني ولخة تعاقب ربي لا أصدقات ياسي قنواس إلى أتي عدب ديس رب سبحانه وتعالى، ولا يتأخر عذابه عن موعده المحدد. بعد دين رب سبحانه وتعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، نجتنا رب سبحانه وتعالى يعني بغرق فرعون وجنوده نجى سيدنا موسى عليه السلام مع قومه، نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. هذا العذاب المهين كان من فرعون، من فرعون المهين يعني المذل، يعني بحيث كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء يتركهن على يعني يسعى في حياتهن، وهو خطي رغبة في منفعتهن وإنما لإذلالهن. يعني تخيلت تمتض واحد سنت لش غير سنت من يقودهن ومن يحميهن يعني كيف سيكون مصيرهن. إذن من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، رب سبحانه وتعالى أغني وصف فرعون لقن حدي لا كان لا يحب الصلاح، رب سبحانه وتعالى أرسل الرسل من أجل الصلاح ولكن فرعون جاء من أجل الفساد. يعني نموذج الصلاح يتمثل في سيدنا موسى عليه السلام، ونموذج الفساد يتمثل في فرعون. إذن رب سبحانه وتعالى يشو سن النماذج، يقول نموذج بشكل أن نجر معادس، يقول نموذج بشكل أن الربال نعد ينجر معادس. إذن كان عاليا يعني كان متكبرا، كان متجبرا من المسرفين، يعني طغى وتجبر وباء وتجاوز الحدود في الطغيان وفي التمرد على الله سبحانه وتعالى. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ونذن الله إن شاء الله عندي توضيح في الحصة اللاحقة بإذن الله تعالى. في الأخير أشكركم على حسن إصغاء وجميل إنصات، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وهدينا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.